يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك بكم وفي الأخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذا؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل مر ذكره مرارا، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب السمر في العلم. قال ابن حجر: قوله باب السمر هو بفتح المهملة والميم، وقيل الصواب إسكان الميم لأنه اسم للفعل. معناه الحديث بالليل قبل النوم، لأن عندنا المصدر سمر يسمر سمرا، والفعل الذي هو فعل السامر سمر. السمر، نعم، السمر، نعم. أها. ولذا يقول هو بفتح المهملة والميم، وقيل الصواب إسكان الميم لأنه اسم للفعل. معناه الحديث بالليل قبل النوم، لأن سمر بالفتح مصدر، نعم، واسم المتحدث اسم سامر الفعل، لا اسم الفاعل سامر، أي نعم، لكن الفعل اسمه سمر. سمر، نعم. وبهذا يظهر الفرق بين الترجمة والتي قبلها. قوله في العلم كذا في رواية أبي ذر بإضافة الباب إلى السمر، باب السمر، وفي رواية غيره باب السمر في العلم بتنوين باب. وفي شرح العين: أي هذا باب في بيان السمر في العلم، هذه رواية أبي ذر بإضافة الباب إلى السمر. لكن الأقرب لترجمة البخاري أن تكون بالفتح السمر، لكن ابن حجر قيل الصواب كان الميم لأنه اسم للفعل. ما المطلوب في الترجمة؟ إذا قلنا المطلوب الحديث نفسه، حديث المتحدث فهو سمر. سمر، سمر، إيه، حديث المتحدث، لنفرق بين الفعل وبين المصدر. الوضوء والوضوء، الوضوء هو فعل المتوضئ، فعل المتوضئ، ولا يراد بالفعل الذي هو من باب فعل، لا، إنما يراد به فعل الفاعل، وفعل الفاعل هنا سمر، والمصدر سمر. وإذا قلنا أن المراد بالترجمة باب حديث المتحدث فهو سمر، حديث المتحدث سمر، نعم، وتحدثه سمر الذي هو المصدر، فيفرق بينهم من هذه الحيثية، والمعنى ظاهر على كلا الحالين. وهذا يمكن يكون يعني فيه رد على بعض المبتدعة اللي ما يفرقون بين الفعل والفاعل والمفعول. على كل حال التفريق هو الجادة في العربية. أي نعم. نعم. وهناك فرق بين المصدر والاسم الذي هو اسم المصدر. قال أي هذا، وفي شرح العين أي هذا باب في بيان السمر في العلم، هذه رواية أبي ذر بإضافة الباب إلى السمر، وفي رواية غيره باب السمر، باب السمر في العلم بتنوين الباب وقطع الإضافة، وارتفاعه على أنه خبر ومبتدأ محذوف كما ذكرنا، أي هذا باب، والسمر مبتدأ وفي العلم محل الصفة، والخبر محذوف تقديره هذا باب فيه السمر بالعلم، فيه السمر بالعلم، فيقدر الخبر مقدم أي بيان السمر، أي بيان السمر بالعلم. والسمر بفتح الميم هو الحديث بالليل، هو الحديث بالليل، ويقال السمر بإسكان الميم. وقال عياض الأول هو الرواية، وقال ابن سراج الإسكان أولى وضبطه بعضهم به. وأصل السمر لون القمر، لأنهم كانوا يتحدثون إليه، لأنهم كانوا يتحدثون إليه، ومنه الأسمر لشبهه بذلك اللون الأسمر، يعني التحدث في ضوء القمر، هل يعطي بياض مثل بياض الشمس؟ أبدا. أو يعطي رؤية بسمرة؟ صحيح. نعم، لأنهم كانوا يتحدثون إليه، ومنه الأسمر لشبهه بذلك اللون. وقال غيره السمر بالفتح الحديث بالليل، وأصله لا أكلمه السمر والقمر. يعني التسامر ما يمكن يكون في النهار، ما يصلح أن يقول إنسان أتسامر أنا وإياك في النهار، ما تطلقه العرب إلا على المحادثة في الليل. في الليل. نعم. وأصله لا أكلمه السمر والقمر، أي الليل والنهار، لكن أصله كما يقول أهل العلم لا أكلمه السمر والقمر، أي الليل والنهار. كيف جاء الليل والنهار في مقابل السمر والقمر؟ لأن السمر والقمر هنا المفترض تكون في وقت واحد. نعم، أي الليل والنهار. لا أكلمه السمر والقمر، أي الليل والنهار. ولو قلنا بالمقابلة بين اللفظين لقلنا أن السمر الليل والقمر النهار يصير. إيه، إذا قلنا أن السمر من السمرة وهي السواد، نعم، والقمر من النور وهو الوضوح، فالليل أسود والنهار أبيض، لكن وجود هذه الآية في الليل تمنع من إرادة النهار بها، تمنع من إرادة النهار بها. وفي العباب السمر والمسامرة، أي الحديث بالليل، وقد سمر يسمر وهو سامر، والسامر أيضا السمار، يعني يطلق على الجمع سامر. السمار وهم القوم يسمرون كما يقال للحجاج حاج، نعم، يعني يقال جاء حاج البصرة والمقصود حجاجها. نعم، كما قال الله جل وعلا سامرا تهجرون، أي سمارا يتحدثون أو تتحدثون. ثم قال وجه المناسبة، العين يقول قال وجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب هو السمر في العلم، والذي قبله باب العلم والعظة بالليل. وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول العلم والعظة بالليل، وقد كان التحدث بعد العشاء منهيا عنه وهو السمر، والمذكور في هذا الباب هو السمر بالعلم، ونبه بهما على أن السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير، وأما السمر بالخير فليس بمنهي بل هو مرغوب فافهم. قال: ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث الصحابة بهذا الحديث بعد صلاة العشاء وهو سمر بالليل. الذين قالوا أحسن الله عليك أن هذا من التخصيص بعد التعميم، وأن المراد بالنهي عن السمر بعد في الليل هو ما كان محرما، لأن المحرم ممنوع في كل وقت ويزداد تحريمه في الليل، أما المباحات فلا تدخل في هذا. هل يصح قولهم هذا أن هذا من التعميم، من التخصيص بعد التعميم؟ هو لو قيل بالتعميم في منع السمر كله في هذا الأصل، ثم يباح منه ما كان في الخير، بل يطلب منه على ما سيأتي تقريره ما كان في العلم، ويبقى المباح في معارضة الناس كان يكره الحديث بعدها، نعم، يبقى على الكراهة أو خلاف الأولى على حسب ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال القسطلاني وفي رواية الأربعة لنا باللام بدل الباء يعني إماما لنا، وإلا فالصلاة لله لا لهم. وفي رواية أبي ذر عن الكشميهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل قوله النبي صلى الله عليه وسلم، وإبدال الرسول بالنبي وعكسه عليه الصلاة والسلام هذا أمر موسع فيه عند أهل العلم، لا سيما إذا كان الحديث عن ذاته عليه الصلاة والسلام لا عن نبوته أو رسالته. إذا كان الحديث عن ذاته عن شخصه في مقام الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بنا رسول الله أو صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا فرق، لأن الحديث عن ذات واحدة يعبر عنها بالنبوة ويعبر عنها بالرسالة. لكن إذا كان اللفظ مقصود مثل الدعاء كالنبوة مقصودة لذاتها في السياق، أو الرسالة مقصودة لذاتها في السياق، فلا يجوز تغيير حينئذ، لأنه يغير المعنى. من ذلكم ما تعبد بلفظه كالدعاء، دعاء النوم لما أعاده الصحابي رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، قال ونبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت، قال لا، قل هو نبيك الذي أرسلت، لأنه متعبد بلفظه ذكر. في رواية الأربعة يقول القسطلاني في رواية الأربعة ويكررها كثيرا، من الأربعة؟ مع البخاري ومسلم، منهم صلى لنا باللام بدل الباء، يعني الأربعة من رواة الصحيح من رواة البخاري، وهم أبو ذر والأصيلي وابن عساكر وأبو الوقت، وهذه يكررها كثيرا الأربعة يقرنهم كثيرا، لأن رواياتهم متفقة في كثير من الحالات. العشاء أي صلاة العشاء بكسر العين والمد وبالفتح والمد، العشاء الطعام، في آخر حياته، جاء مقيدا في رواية جابر عند مسلم أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر، فلما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته تلك قام، وهذه جواب لما، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم. في شرح الزركشي أرأيتكم، يقول الزركشي في شرحه بفتح التاء أي أخبروني أو أعلموني، والكاف للخطاب ولا موضع له من الإعراب، الكاف لا موضع لها من الإعراب. ليلتكم هذه موضعه نصب، والجواب محذوف، والتقدير أرأيتكم ليلتكم هذه فاحفظوها، أرأيتكم ليلتكم هذه فاحفظوها واحفظوا تاريخها، فإن بعد انقضاء 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، أي ممن هو حي اليوم. الزركشي يقول: أرأيتكم أي أخبروني أو أعلموني عن هذه الليلة، أخبروني عنها. والتقدير الثاني: أرأيتكم ليلتكم هذه فاحفظوها واحفظوا تاريخها. فهل هذا استفهام؟ أخبروني عن هذه الليلة ما هي؟ نعم، بعضها استفهام لأنها معلومة عنده عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمنع ولا يستبعد أن يستفهم عن معلوم ليقرر ما يترتب على ذلك المعلوم، مثل: أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ فلا يمنع أن يستفهم عنه لتستقر في النفوس وتنغرس في القلوب، نعم، لزيادة الاهتمام بها وشأنها. أمهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، لكن لم يسميه بغير اسمه، إنما أراد أن يؤكد ما يرتب على هذا الاستفهام. وفي شرح الكرماني: أرأيتكم بهمزة الاستفهام وفتح الراء والخطاب وليلتكم مفعول به وكم حرف لا محل له من الإعراب، ولو كان اسما لكان مفعول رأيت، فيجب أن يقال: أرأيتموكم، أرأيتموكم، لأن الخطاب لجماعة، وإذا كان لجماعة وجب أن يكون التاء والميم كما في علمتموكم، رعاية للمطابقة. فإن قلت، يقول الكرماني، فهذا يلزمك أيضا في التاء، فإن التاء اسم فيجب أن يكون أرأيتموكم، أرأيتموكم. قلت: لما كان الكاف والميم لمجرد الخطاب، يعني لا محل له من إعراب، واسم الخطاب أن الاسم يقع مسندا ومسندا إليه، والحرف علامة، علامة تستعمل مع استقلال الكلام، والحرف علامة يستعمل مع استقلال الكلام واستغنائه عنها باعتبار المسند والمسند إليه. يعني لو حذفت الكاف رأيتم، يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ يستقيم. إذن في مسند ومسند إليه، في عمد الجملة بدونها واستقام. وأيضا اسم الخطاب يدل على عين ومعنى، ومعنى على عين ومعنى الخطاب، وحرفه لا يدل إلا على الثاني، على عين ومعنى، لكن على عين ومعنى الخطاب. مع حذف الكاء تصبح التاء مضمومة في هالحالة، ولا يغير رأيتم. إيه، لأنه يخاطب، والتاء فاعل حينئذ رأيتم. في فتح الباري في كلام كثير لأهل العلم حول هذه الكلمة وردود. في فتح الباري: الرؤية بمعنى العلم أو البصر، العلم أو البصر، والمعنى: أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم هذه، وهي منصوبة على المفعولية، والجواب محذوف، تقديره: قالوا نعم، قالوا نعم، قال فاضبطوها. وترد: أرأيتكم للاستخبار، كما في قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الآية. قال الزمخشري: المعنى أخبروني، ومتعلق الاستخبار محذوف، تقديره: من تدعون. ثم بكتهم فقال: أغير الله تدعون؟ انتهى كلام الزمخشري. يقول ابن حجر: وإنما أوردت هذه الآية، وإنما أوردت هذا لأن بعض الناس نقل كلام الزمخشري في الآية إلى هذا الحديث، وفيه نظر، لأنه جعل التقدير أخبروني ليلتكم هذه فاحفظوها، وليس ذلك مطابقا لسياق الآية. يعني نقل تفسير الزمخشري للآية لشرح معنى الحديث، وتفسير الزمخشري لا ينطبق على الحديث، كما أن تفسير الحديث لا ينطبق على الآية. أخبروني ليلتكم هذه فاحفظوها، هذا تقدير الحديث فاحفظوها واضبطوها، لكن هل ينطبق هذا على الآية؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله فاحفظوه واضبطوه، أخبروني إن أتاكم عذاب الله فاحفظوه واضبطوه، ما ينطبق. ولذا لا ينبغي نقل تفسير الآية إلى شرح معنى الحديث، ولذا ينبغي لمن يتصدى لتفسير كلام الله جل وعلا أو شرح كلام نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعرف مدلولات الألفاظ بذواتها وبحسب سياقها، لأن اللفظ الواحد يرد في اللغة وفي القرآن وفي نصوص السنة لأكثر من معنى، لكن ما المراد من هذه المعاني في هذا السياق؟ ولذا قالوا لا يتحدث في لا يتكلم في غريب الحديث إلا من جمع بين اللغة وفهم المقاصد النبوية وحفظ ما يستطيع أن يفرق به بين المعاني حسب سياقها. وفي شرح العين وقال بعضهم، ويقصد بذلك ابن حجر لأنه تقدم كلام ابن حجر، قال بعضهم الرؤية بمعنى العلم أو البصر، والمعنى علمتم أو أبصرتم ليلتكم. قلت قد بينا أنه لا يصح أن تكون الرؤية من العلم، وهذا تصرف من لا يد له في العربية، أن تكون الرؤية من العلم، وهذا تصرف من لا يد له في العربية. من حيث المعنى أرأيتكم، ضع مكانها العلم، أعلمتم، وأضع البصر أبصرتم. يقول هذا تصرف من لا يد له في العربية. ثم قال وقال بعضهم، وهو يعني ابن حجر أيضا، الجواب محذوف تقديره قالوا نعم، قال فاضبطوه. قلت كأن هذا القائل أخذ كلامه من الزركشي، فإنه قال والجواب محذوف تقديره أرأيتكم ليلتكم هذه احفظوها أو احفظوا تأريخها، فإن بعد انقضاء 100 سنة لا يبقى منه على ظهر الأرض أحد انتهى. هذا كلام الزركشي، وكلام ابن حجر قريب منه كأنه أخذه منه. قال العيني وهذا ليس بشيء، لأن المعنى أبصرتم ليلتكم هذه ولا يحتاج فيه إلى جواب، لأن هذا ليس باستفهام حقيقي، ليس باستفهام حقيقي. لكن ما الذي يمنع أن يكون استفهام؟ وإن كان المسألة المستفهم عنه واضح إلا أنه قد استفهم عن الواضح. وطلب الإخبار واضح، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ إيش معناها؟ عندهم أرأيت أخبرني باستمرار عندهم. لا إله إلا الله. فإن رأس أولا الاستدراكات العيني على ابن حجر ما أجاب عنها ابن حجر ولا صاحب المبتكرات، استدراك ابن حجر العيني على ابن حجر الأول يقول قال بعضهم الرؤية بمعنى العلم أو البصر، والمعنى أعلمتم أو أبصرتم لذلكم هذه. قلت قد بينا أنه لا يصح أن تكون الرؤية من العلم، وهذا تصرف من لا يد له في العربية. وقال بعضهم أيضا الاستدراك الثاني: الجواب محذوف تقديره قالوا نعم قال فاضبطوه. ثم قال أنه مأخوذ من كلام الزركشي، ثم قال: وهذا ليس بشيء لأن المعنى أبصرتم ليلتكم هذه، ولا يحتاج فيه إلى جواب لأن هذا ليس باستفهام حقيقي. يعني كأن العين يركز على أن أرأيتم أو أرأيتكم هنا بصرية، وليست الرؤية هنا بصرية وليست علمية، لأن العلمية تحتاج إلى مفعولين، العلمية تحتاج إلى مفعولين، والبصرية تحتاج إلى مفعول واحد، وهنا السياق ليس فيه إلا مفعول واحد، السياق ليس فيه إلا مفعول واحد، ولو كانت علمية لتطلبت مفعولين، ظاهر ولا مو ظاهر؟ الأمر الثاني أن التفسير، التقدير الذي قدره ابن حجر تبعا للزركشي لا يحتاج إليه، اضبطوها واحفظوها، يقول إنه لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى مثل هذا. لماذا لا يحتاج إليه؟ لو كان لا يحتاج إليه لما احتاج إلى صدر الكلام، لما احتاج إلى هذا الكلام كله، أرأيتكم ليلتكم هذه، ما الداعي إليها إلا من أجل أن تضبط وتحفظ. فالتقدير متجه، أقول التقدير متجه، لأنه لو قلنا أنه لا يحتاج إليه، لا يحتاج فيه إلى جواب كما قال العيني، لأن هذا ليس باستفهام حقيقي، ما الذي يمنع أن يكون استفهاما حقيقيا ويكون ضبط هذه الليلة من باب العناية بها لترتب ما بعدها عليها؟ لأن في الحديث علم من علام النبوة، كيف يعرف هذا العلم إلا بضبط هذه الليلة على ما سيأتي؟ يعني إذا قلنا إن أبا الطفيل عامر بن واثلة آخر الصحابة موتا وقد مات سنة 110، معناها لازم نضبط تلك الليلة، نضبط تلك الليلة، لابد من ضبط تلك الليلة. وهل والمراد أنه على ظهر الأرض جميعا؟ يعني واضح أن المقصود كل حي وليس المقصود حي الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عاد يأتي الكلام في هذا في كلام العلم عن من يدعون حياته. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. استكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث وأحكامه في حلقة قادمة، وأنتم على خير. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.